وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل. انتهى تفسير سورة البقرة، قرأها الدكتور عبد الستار زموت. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.